لا في الليل ولا في النهار. فاتحة. لا ولا فاتحة. ما يشرح لي. أني حريرة كيف؟ صلاة الجنازة صلاة فردية ما فيها كهر. شبه ما فيها كهر أصلا. لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه من التعليم فقط. ولهذا قال لي يعلم أنها سنة. وإلا في الأصل أنها سرية ليلة ونهار. نعم. نعم. أنتم الله إذا جاءت المرأة إلى الإنسان وقالت له وقالت لأنها أربعة ولم تقول هي أربعة هي الثقة التي قالت أنها أربعة؟ ثقة بل إذا اجتمع ناقد من المفتت من يقدم؟ أجب قدم الناقد عن الله. إيش الناقد عن الله؟ مفتت ناقد من يقدم؟ قدم المفتت يعني المفتت معه جاد علم. فالأم تقول مع أربعة وهي تقول أربعة وهي ثقة نقول نحكم بشهادتها لأن قد تأتي والأم غائبة مثلا وترضى وقد ترضى في حضور الأم وتنسى الأم فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة متى ثبت قضاء المحرم وهو خمس أربعات في الحولين أو في أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحكم. نعم إذا قال يعني الناس يعني لأهل قتل أنهم إيه؟ إذا قال ولاة لأهل قتل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك ألا يأخذ بالسياق أنهم أرضعوه؟ لا الأصل حلم فلا التحريم.